قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. وكان هؤلاء القوم كما مر معنا في الدرس السابق أنهم انقسموا إلى قسمين، فقسم منهم حالفوا الأوس وقسم منهم حالفوا الخزرج. وهذا الذي وكان إذا حصل مقتلة بين الأوس والخزرج أن كل حليف يقاتل مع حليفه، فكان اليهودي يقتل اليهودي. وهذا الذي عابه الله عليهم لأن أهل الملة الواحدة ولاؤهم لبعضهم، أهل الملة الواحدة ولاؤهم لبعضهم، ولا يجوز لأهل الملة الواحدة أن ينقسموا إلى قسمين مع الكفار يقتل بعضهم بعضا. فهذا هو الذي عابه الله عز وجل عليهم في الآيات السابقات التي مرت معنا في قول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لأن دم الأخ كدم النفس، وأقصد بالأخ في الدين، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان إلى آخر الآيات. إذن لا يجوز لأهل الملة الواحدة أن يقتل بعضهم بعضا مع الكافرين، ولا أن يوالي الكافرين على إخوانه من أهل الملة والدين. وهذا حكم شرعي ثابت مقرر لبني إسرائيل ولغيرهم من أهل ملة الإسلام عامة. فلا يجوز للمسلمين أن يتوزعوا مع الكافرين ويقتلوا بعضهم بعضا. وهذه أصل في أنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إلى جيش كافر يحارب المسلمين، فلا يقول هذا جيش وطني ولا جيش بلدي ويقتل المسلمين مع جيش الكافرين، فإن أخوة الدين مقدمة على أخوة الوطن، أخوة الدين مقدمة على أخوة الوطن. فلو قام مثلا جيش من الهند يريد غزو المسلمين في كشمير أو في باكستان، هل يجوز للمسلم المنضم إلى هذا الجيش أن يفتك بأخوانه المسلمين استجابة لنداء الجيش الوطني؟ لا يجوز ذلك. من أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من هذا الحكم المقرر ومن غيره من النصوص والأدلة الذي ذم الله فيه بني إسرائيل لأنهم يقتلوا بعضهم بعضا مع القبيلتين الكافرتين الأوس والخزرج. فهذه قاعدة مقررة، ولو وصل الحال إلى درجة الإكراه، لأن المسلم لو أكره على قتل أخيه المسلم فلا يجوز، لا يجوز أن يقتل أخاه المسلم، لأنه يوم يقتله قدم روحه على روح أخيه، وما الفرق بين النفسين؟ أتزهق روح أخيك لتستبقي روحك؟ فلا يجوز وإن وصل الإكراه إلى حد القتل أن يقتل أخاه المسلم إكراها، لا يجوز ولو قتل، لأن المحافظة على روحه ليست أولى بالمحافظة من المحافظة على روح أخي المسلم. فالروحان سواء قتل ذاك أو قتل هذا. إذن فكونك تقتل مظلوما خير لك من أن تقتل أخاك وأنت ظالم. انظروا إلى أهمية الأمر الذي يصل إلى درجة قتل النفس. فكيف إذا كان فكيف إذا كان الدافع على القتل لعاعة من الدنيا؟ كيف إذا كان الدافع على القتل هو الراتب لعاعة من الدنيا؟ يكون في جيش أمة كافرة يأخذ بضع دريهمات فيقول من أين أنفق على أولادي؟ إذن لأقتل المسلمين أينما كانوا لأحصل على الراتب. فهذه مصيبة ولا يقع فيها إلا من يجهل أحكام الإسلام أو لا يعتد بها. فكانت اليهود يوم أن تحصل بينهم وبين الأوس والخزرج حرب يقولون سوف يبعث نبي قريب، سوف يبعث نبي، وهذا النبي إذا جاء سوف نتبعه ونقتلكم. من أين لهم أنه سوف يبعث نبي؟ لأن أهل الكتاب يجدون في الأخبار أنه سوف يبعث نبي بعد كذا من السنين، وأن هذا النبي سوف يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين. وتذكرون قصة سلمان الفارسي في آخر ما قابل من أهل الكتاب أنه قال له الراهب قد أضلك زمان يبعث فيه نبي يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين. فلما جاء سلمان إلى المدينة وجد أن الصفات التي ذكرها الراهب تنطبق على المدينة، وكان ذكر له الراهب من صفات هذا النبي أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة. فإذن بنو إسرائيل يجدون في كتابهم صفة هذا النبي، ولكنهم كانوا يظنون أنه سوف يبعث من بني إسرائيل، ما كانوا يظنون أنه سوف يبعث من العرب. وانظروا يوم تستحكم العنصرية في أمة من الأمم كيف تكون الحال، فإنه قد استحكمت فيهم العنصرية إلى أنهم لن يقبلوا الحق إلا إذا جاء من بني إسرائيل. ولأنهم ينظرون إلى أنفسهم باستعلاء، وهذه النظرة العنصرية هي من أعظم ما منع الأوروبيين من الدخول في الإسلام، لأن الأوروبيين ولأن الغربيين ينظرون إلى أنفسهم بافتخار وينظرون إلى العرب باحتقار، ويرون العرب أمة همجية متخلفة. فلما جاءهم الحق عن طريق العرب زهدوا به، وهذا من ضلالهم وجهلهم. فإن الفخار بمكارم الأخلاق والفضائل لا بالصناعات والتحضر. فكانت هذه النظرة عند اليهود. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه من العرب أصابهم الكبرياء، فقالوا لا نتبعه. فقال لهم الأوس والخزرج أليس هذا هو النبي الذي كنتم تذكرون لنا صفاته؟ فلماذا لا تتبعونه؟ فجحدوا وأنكروا وقالوا ليس هذا هو. ولأجل ذلك روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وهذا جحد وكذب، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، فدلدهم عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقوله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يدل على أن الإنسان قد يكفر وهو يعرف الحق، وأن الكفر ليس دائما كفر الجهل، بل فيه كفر يسمى كفر الاستكبار. فإن الكفر فيه كفر جهل وتكذيب، ما يدري أن هذا حق ويكذب به، لكن فيه كفر آخر يسمى كفر استكبار. استكبار يعرف الحق ويتكبر عن الخضوع له والانقياد له والاتباع له، فهذا كفر بنص القرآن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لكن هذه الصفة وهي التكبر عن الحق والتكذيب بالحق طريقة من أسوأ ما يسلكه العبد، ولأجل هذا عقب الله عز وجل على هذه الآيات بقوله: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. يعني أن كفرهم مضاعف، لأن فيه بغي وحسد. هل يفرضون على الله أين يضع النبوة؟ يفرضون على الله أين يضع النبوة؟ فهذا هو البغي والحسد. لما جاءهم ما عرفوا من الحق، رأوا أن هذا لا يليق بالعرب النبوة، وإنما يليق ببني إسرائيل، فكأنهم يريدون أن يملوا على الله رغباتهم وأهوائهم. فهذه الطريقة بئس الطريقة. اشتروا به أنفسهم، يعني باعوها، فإنهم باعوا أنفسهم بثمن بخس، وهو هذه الطريقة والتكذيب، ولا أسوأ من هذه الطريقة، ولا حسد أعظم من هذا الحسد. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس: فالغضب على الغضب، فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. عذاب، لكن لاحظوا صفة مهين، يعني عذاب فيه إهانة. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. فلما كان كفرهم كفر استكبار كان العذاب فيه إهانة. ما هذه الإهانة؟ اسمعوا إلى هذه الإهانة. روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس. ما هو بولس اليهودي، بولس بفتح اللام، يقال له بولس. فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. وهذا الحديث إسناده صحيح كما قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند، إسناده صحيح. فمعنى ذلك أن بعض الكفار يحشر وهو على شكله كبير، إلا صنف من الكفار وهم أهل الاستكبار يحشرون كالذر تطاهم الأقدام. إذا تبين لكم معنى عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين. ثم يستطرد السياق القرآني فيقول عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذن إذا قيل لليهود وأمثالهم من الكتاب آمنوا بما أنزل الله، أي بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل. كما يقول بعضهم الآن حنا أهل الكتاب، عندنا كتاب، ولا يدرون أن الكتاب الذي عندهم الصحيح منه يأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذي لا يؤمن به مكذب لكتابهم الذي عندهم. إذن قولهم هذا دعوة باطلة. ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق. مصدقا منصوب على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك. كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والأراء والتشهي. كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحة والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. والبينات منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر الذي انفجرت منه 13 عينا وغير ذلك. انظروا إلى عظم الآيات العظيمة الذي جاءهم بها موسى، ومع هذا بعدما شهدوها عبدوا العجل. العجل صهروا الذهب والحلي على صورة عجل وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته. إذن هذا الصنف من اليهود ومن أهل الكتاب لو قامت عليهم بينات الدنيا كلها فإنهم لا يؤمنون، لأن المستكبر لا حيلة فيه، ومتبع الهوى لا حيلة فيه، والبينات إنما تنفع الجاهل الذي لم تتضح له الحقيقة، فإن البينات تكشف له الحقيقة. وأما المعاند المستكبر فلو أتيته بكل آية فإنه لن يخضع لها. وقوله من بعده، اتخذتم العجل من بعده، ليس المراد من بعد وفاته، وإن من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله، كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أو من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجلة وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال قتادة في تفسير قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. والحب إذا انحرف وتعدى حده فإنه يعمي ويصم، كما روى أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم. يعني الإنسان إذا أحب شيئا حبا مفرطا فإنه يعمى عن عيوبه وكأنه أصم. وانظروا إلى الذين يحبون الدناءات الآن والأشياء التافهة التي لا تجوز، الذين يحبون الشيشة أو يحبون الدخان أو يحبون القات أو يحبون الشمة، كيف أنه يعرف ضررها وتأثيرها على صحته وعلى ماله وعلى أسنانه وعلى فمه ومع هذا لا يسمع عنها بديل. حبك الشيء يعمي ويصم. ثم يقول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وهذه الآية هذه الآيات نزلت في المباهلة. المباهلة لما جاء وفد نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يزعمون أنهم عندهم علم وهم من نصارى نجران. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى المباهلة، والمباهلة أن يبتهلوا إلى الله أن يهلك الكاذب الظالم، هذه المباهلة. إذا كنت واثق من الحق الذي معك واعترض عليك ظالم فلك أن تباهله، وهذه المباهلة هي أن تقول الظالم منا فأهلكه الله وفعل به كذا وكذا وكذا. وهذه المباهلة خطيرة، لأنه لا يجوز أن يتجرأ أحد على الله ويباهل وهو يعلم أنه كاذب. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحج عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم، يعني بعد أن قام الحج عليهم فاستكبروا وأنكروا، فدعاهم إلى المباهلة. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك، رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عازم على المباهلة، قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. إذن يعرفون، نكتوا عن المباهلة، قالوا: إن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف، يعني سوف تموتون عن آخركم. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الجزية عن يد وهم صاغرون، قالوا: ما نباهلك لكننا نخضع لك، حط علينا جزية، ما أنا مسلمين، حط علينا جزية وأرسل علينا من يحكم فينا. فضربها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة من الجراح أمينا. ومثل هذا المعنى قريب منه قوله تعالى لنبيه أن يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه، ومد له واستدرجه. وبعض من المفسرين فسر الآية أنهم لن يتمنوا الموت، لكن الآية في المباهلة، لأنه حتى المسلم ليس له أن يتمنى الموت، لا يدل على أن الصادق من حقه أن يتمنى الموت، فإن المسلم أيضا لا يتمنى الموت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من إيش؟ من طال عمره وحسن عمله. فلا يستعجل الإنسان الموت ويطلب الموت في غير سبيل الله عز وجل، لأنه كلما طال عمره ازداد من الخيرات. وقوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول عمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم لا يريدون أن يخرجوا من الجنة، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم وما يحذرون واقع بهم لا محالة حتى وهم أحرص من المشركين بكل ما أمكنهم. وهذا الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أراد بعض اليهود أن يشكك في هذا الحديث فاعترض لابن حجر. ابن حجر تعرفونه، ابن حجر الذي شرح صحيح البخاري بكتاب عظيم اسمه فتح الباري، وكان رئيس القضاة في مصر في زمنه، فكان يأتي إلى المحكمة على في أبهة في ملابس جميلة وأبهة طيبة وشارة حسنة ومعه تلاميذه، فهو في عز في عز هو. فاستوقفه يهودي زبال، زبال يعني ينظف الشوارع كالناس، وقال له يا ابن حجر رسولكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهل أنت الآن في هذه الهيبة وهذا الملابس النظيفة الجميلة وهذا العز الذي أنت فيه، هل أنت في سجن وأنا يهودي وأنا كافر عندكم، وأنا ترى ثيابي متسخة وأنا في فقر وحالتي كما ترى، فهل أنا في جنة الكافر؟